الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، عنوان درسنا الأخذ بالأسباب في ضوء قصة نوح عليه السلام، وهذا هو الدرس الثالث في تذكير الأحباب بالأخذ بالأسباب. سبق وأن ذكرنا أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب ولا يتركها ولا يعتقد فيها، إذ إن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على العزيز الوهاب، وترك الأسباب قدح في الربوبية. لو أنت تركت الأسباب يبقى كان فيه قدح وانتقاص في الربوبية. والاعتقاد في الأسباب شرك بالله رب البرية، يبقى لا تتركها بالكلية ولا تعتقد فيها وتعتمد عليها بالكلية. وقصص القرآن مليئة بهذه الثلاثة، الثلاث أمثال اللي كلمنا عنها، وليس أدل على ذلك من قصة نوح عليه السلام، والتي ورد ذكرها في سورة هود عليه السلام في محكم آي القرآن للملك الواحد سبحانه الديان، حيث قال سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ركز بقى عشان هنفهم إزاي تتعامل مع الأسباب من خلال قصة نوح عليه السلام. فقوله تعالى واصنع الفلك هو فعل أمر يقتضي الوجوب، يعني واجب عليك يا نوح ان انت امر انك تعمل ايه؟ تصنع سفينة. اصنع سفينة، ده سيدنا نوح في الصحراء في الرمال يروح يصنع سفينة يعمل بها ايه؟ وهذه دعوة للأخذ بالأسباب، فقد كان الله عز وجل قادرا على أن ينجي نوحا ومن معه دون الحاجة إلى صنع السفينة، صح ولا لا؟ وذلك بأن يرفعه مثلا ندي أمثلة، يرفعه مثلا إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام، ولكنه أمره أن يأخذ بأسباب النجاة من الغرق الذي توعد به سبحانه من لم يؤمن من قومه، وذلك بصنع السفينة. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقارن الله عز وجل في الآية السابقة بين أخذ المؤمنين بالأسباب وأخذ الكافرين بالأسباب، فالمؤمن يأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيها زي ما بينا الدرس اللي مضى، بينما الكافر يأخذ بها ويعتقد فيها. فهذا نبي الله نوح عليه السلام حينما جاءه الأمر من الله الملك الديان بصنع السفينة امتثل الأمر، ولم يسأل ربه أين ستبحر هذه السفينة، وذلك لعلمه أن الله عز وجل سيهيئ لها الأجواء التي تبحر فيها. بينما كلما مر عليه ملأ من قومه، حالهم ايه دول؟ كفار. ركز بقى، مصل هنا هيبان في مشهد قصة نوح عليه السلام موضوع الأسباب بين المؤمن والكافر، ما هم نوح عليه السلام وأتباعه المؤمنين، دول مثال للمؤمنين، وقومه مثال لمين؟ للكافرين. سيدنا نوح ربنا أمره أنه ياخد بالأسباب يعمل سفينة، عمل سفينة ولا لأ؟ عمل سفينة. طب فين المية؟ ما فيش مية، لكن هو ايه؟ خلاص، هو السفينة هتمشي فين؟ في مية. مين اللي قال؟ الله عز وجل قادر انه يأتي بالماء، قادر سبحانه وتعالى. يبقى انا اعمل السفينة، عملت السبب، لكن اعتقادي في السبب ده انه هيمشي دلوقتي ويتحرك، ولا اعتقادي في مسبب الاسباب انه سيأتي بالماء ليتسير هذه السفينة فيه؟ خلي بالك من المشهد ده، انما قوم نوح بقى يقولوا ايه ده؟ سفينة وما فيش مية، يبقى هما كده اعتمدوا على مين واعتقدوا في مين؟ في الأسباب. فقالوا بس لو كان في مية كان يبقى في سفينة، ما فيش مية يبقى ما فيش سفينة. فالمقصود بينما كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه، قالوا يا نوح كنت بالأمس نبيا وأنت اليوم نجارا، يا نوح أين ستبحر هذه السفينة؟ هل ستسير على الرمال أم ستطير في الهواء؟ فأجابهم نوح عليه السلام إجابة الواثق من ربه العارف بقدره، قال إن تسخروا منا، تتريقوا عليا تقولوا لي تمشي في الهواء ولا تمشي في الرمل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، لأن كانت العلامة إن الفرن اللي هو بيخبز فيه يلاقي طلع منه مية بدل ما هو في نار، فيعرف كده إن جه الميعاد لإيه؟ لركوب السفينة عشان الدنيا هتبدأ إيه؟ تغرق. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أي حتى إذا جاء أمر الله الكوني القدري بإغراق الكافرين وفار التنور، يعني أنزل الله من السماء ماء منهمرا وفجر الأرض كلها عيونا، حتى التنور الفرن يعني الذي هو تفجر، فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال الله تعالى لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل صنف من أصناف المخلوقات ذكرا وأنثى من الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات إلى آخره. يبقى ده برضو أسباب ولا لأ؟ عشان يحصل موضوع ليه؟ التكاثر والتناسل، وذلك لتبقى مادة سائر الأجناس، لأن كل الكائنات هتغرق. وهذا الأمر الرباني لنوح عليه السلام دعوة للأخذ بالأسباب. إزاي؟ للآتي، ركز بقى معايا. أولا أن التكليف لم يكن إلا للإنس والجن. مين اللي مكلف بالعبادة؟ الإنس والجن. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، يبقى بقية الكائنات التانية مش مكلفة. ومن ثم فسائر المخلوقات غير مكلفة، فلما يحملها معه نوح عليه السلام؟ يحملها ليه؟ خلي بالك بس من الأسئلة اللي هنطرحها دي، ما هم مش مكلفين، يجيبهم معاه ليه؟ سؤال تاني، ألم يكن الله عز وجل بقادر على أن يعيد الحياة إلى سالف عهدها مرة ثانية بعد الطوفان؟ قادر، وهو القائل سبحانه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. دي سهلة أوي. طب قال له يشيل الناس ليه؟ ها؟ وياخد من كل زوجين اثنين ليه؟ ما ممكن بعد ما كل ده يتمسح من على الأرض يخلقهم من جديد تاني، صح ولا لا؟ قادر. طب يقول له خدهم ليه؟ ركز بقى، دي أسئلة. إذن فأمره نوحا عليه السلام، يعني ربنا أمر نوح عليه السلام بحمل نوعين من جميع أصناف المخلوقات ذكر وأنثى حتى يتم التزاوج بين الذكر والأنثى فتعود الحياة إلى سالف عهدها مرة ثانية بعد هلاك جميع المخلوقات بالطوفان. وهذه دعوة للأخذ بالأسباب، بأسباب البقاء. ثم أمره سبحانه أن يحمل معه أهله المؤمنين بدليل قوله تعالى إلا من سبق عليه القول منهم، يعني المؤمنين هم اللي تاخدهم معاك وغير المؤمنين اتركهم. وبين أن أتباع الأنبياء الذين يأخذون بالأسباب الشرعية للنجاة قلة. اللي بياخدوا بالأسباب الشرعية للنجاة هم إيه؟ قلة. ركز معايا، هو كم واحد ركب السفينة من الناس؟ كتير ولا قليل؟ قليل. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه دعوة من نبي الله نوح عليه السلام إلى الأخذ بالأسباب، بأسباب النجاة، وعدم الاعتقاد فيها. فقال: اركبوا في السفينة. خلي بالك، اركبوا في السفينة. لو كافر قال لك اركبوا في السفينة يبقى خلاص هيكتفي بالكلام على كده، لأن خلاص هو بيظن سفينة يبقى بتمشي في المية، يبقى خلاص احنا كده نجونا، ده لو كافر. انما سيدنا نوح عشان مؤمن، وده بقى الفرق بين المؤمن والكافر اهو، فقال لهم بقى اركبوا فيها بسم الله. خلصت. بسم الله دي بينت ايه بقى؟ ان السفينة دي سبب والمسبب هو الله. بسم الله. فهمت الفرق ايه بقى؟ يبقى هنا ما اعتمدش على السبب، ما اعتقدش في السبب، انما اعتقد في مين؟ في المسبب سبحانه وتعالى. فقال: اركبوا في السفينة ولكن اعلموا أن السفينة لا تسير بقدرة الرياح ولا بقدرة ما فيها من الآلات، وإنما تسير بقدرة الله رب الأرض والسماوات بسم الله مجريها ومرساها. والحق تبارك وتعالى قد ذكر ذلك في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يبقى مين اللي بيمشيك؟ مين اللي بيسيرك؟ الله عز وجل. مش الموتور بتاع اللانش، ولا الصراع بتاع المركب، ولا المكدف بتاع المراكبي، لا. فليست الأقدام، الأقدام رجلك يعني، إلا وسيلة وسببا للمشي والسير. والذي يسيرنا في حقيقة الأمر هو الله عز وجل. واديك دليل، اديك دليل. واحد مشلول في رجليه قاعد على كرسي متحرك، هو له رجلين ولا رجليه مقطوعة؟ له رجلين. وانت ليك رجلين ولا لا؟ طب انت بتتحرك وهو لا. طب ما انت عندك الرجلين وهو عنده رجلين، اشمعنى هو ما اتحركش وانت تتحرك؟ يبقى مش بالسبب ده، في مسبب بقى، في حد قال للرجل دي اتحركي وقال للرجل دي رغم ان انت موجودة بس ما تتحركيش، اللي هو مين بقى؟ الله عز وجل. فقد يذهب رجل الى اطباء العالم بساقين لا تقويان على حمله فضلا عن تسييره، ويحار الاطباء في حالته ولا يجدون له علاجا، ثم اذا شاء الله له السير قام كأنما نشط من عقال. فلو كانت الأقدام هي التي تسير ما قعد صحيح عن السير. واحد رجلي سليمة ولو رجلين مش مقطوعة ما كانش قاعد بقى. وقد تتوقف الدواب عن السير بعصياننا لله عز وجل. انت لما تعمل معصية الدبة بتاعتك تتعطل، عربيتك تتعطل، صح؟ وقد صدق سفيان الثوري رحمه الله حيث قال: إني لا أجد أثر معصيتي في زوجتي ودابتي. أول ما يلاقي الزوجة عنده بقت رياح وعواصف وأعاصير ومطر وبرق ورعد يقول لك بس أنا في حاجة غلط مني، الغلط مني مع ربنا. أول ما يلاقي الدابة بتاعته عربيته بتتعطل بيه ولا حاجة يقول لك بس المشكلة فيا أنا. ولذلك إذا أردنا لهذه الدواب السير فقد أمرنا الله عز وجل بتذكر تلك النعمة العظيمة، نعمة تسخير الدواب لنا. أنت بتيجي تركب السيارة تركبها ما بتسيبكش وتمشي، تفتح الباب بتاع السيارة كده تيجي تركب تقوم سايباك وماشية ليه؟ تيجي تركب البغلة ولا الحمارة ولا الجمل ولا الحصان يقوم سايبك ويمشي؟ لا، انت بتركبه وبتتحرك بيه. مين اللي سخره؟ قال له ينتظر، اوعى تفكر عضلاتك وقوتك. اه ماشي، اصل انت قادر تقدر على الجمل، بس ما تعرفش يا مسكين تقدر على برغوت، صح؟ يبقى الموضوع بقدرتك. ما عشان كده ربنا ساب لنا بعض الكائنات من الناس سيطرة عليها، عشان ما تفتكرش ان انت بقى مسيطر على كل الكائنات دي تقول بس يبقى انا مش ربنا. فساب لك ايه بقى؟ ساب لك اصغر حاجة ما تعرفش انت تقدر عليها، عشان دايما تقول ايه؟ اه ده مش قدرتي انا دي بقى. فهمني؟ فالمقصود امرنا الله عز وجل بتذكر تلك النعمة العظيمة، الا وهي نعمة تسخير الدواب لنا حين نعتلي ظهورها، نركبها. ركبت مركب، ركبت سيارة، ركبت طيارة، ركبت بغلة، ركبت حمارة، ركبت اي حاجة. حين نعتلي ظهورها فنذكره سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك، السفن يعني، والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى دي أسباب، فلا تعتقد فيها ان هي اللي هتحركك، بدليل انها بتتعطل لما بتخالف ربك، يبقى اللي بيحركها لك هو الله عز وجل. فهو سبحانه الذي سخر لنا الدواب والفلك يعني السفن والبحر. فسبحان الله، لو اتينا بمسمار صغير والقيناه في البحر لغاص في الماء حتى يستقر في القاع، فمن الذي حمل سفينة عملاقة مصنوعة من الحديد تزن آلاف الأطنان وتحمل آلاف الأطنان، بتحمل طيارات وسيارات وغيرها على صفحات المياه؟ ازاي؟ يبقى مش انت خالص، صح؟ ما تقولش بقى اه اصل ده حديد اللي هو في السفينة عشان كده بيمشي على المية. طب ما المسمار حديد ووقع في المية. سيقول العلمانيون: قانون الطفو. يا عم انتوا كل حاجة ترجعوها للدين، ده قانون الطفو في الفيزياء، قانون الطفو. فنرد عليهم: ومن الذي اوجد ذلك القانون؟ الله عز وجل. انه القائل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني السفن اللي بتجري في البحر واضحة عالية كبيرة جدا زي العلم، العلم يعني الجبل، المكان العالي المرتفع. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. الريح مش هتمشي لك المركب، يبقى وريني بقى مين اللي يمشيه، فتفضل المراكب ايه؟ على المية ما تتحركش. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ركز كده معايا، بص عشان أفهمك الموضوع ده، بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في عام 1912 ميلادية صنع الغرب أضخم سفينة عرفتها البشرية آنذاك. طول السفينة حوالي 300 متر وعرضها 30 متر وارتفاعها 33 متر، وقسموا قاع السفينة، قاع السفينة إلى 32 جزء، وجعلوا بين كل جزئين بابا يغلق في حالة تسرب المياه إلى القاع عشان الماء ما توصلش لإيه؟ ليها كلها. فلو مية دخلت في مكان يبقى المكان ده بس، وبرضو ما تغرقش السفينة. شوف الاحتياطات قد إيه. وقالوا إن السفينة قادرة على الإبحار حتى ولو امتلأت 5 أجزاء من 32 بالمية، وأطلقوا عليها اسم إيه؟ ها؟ أطلقوا على السفينة دي اسم إيه؟ مشهور، تايتانيك. سفينة تايتانيك، عارف يعني ايه تايتانيك؟ الترجمة بتاعتها باللغة العربية يعني المارد، اللي ما بتخافش من حد، اللي بتقهر البحر. خلاص؟ وعملوا عنها افلام، وقالوا عنها انها السفينة التي لا تغرق. وبدأت السفينة في اول رحلة لها من ميناء كوينغستون بانجلترا الى ميناء نيويورك في امريكا. ركز معايا، تايتانيك. ها، وفي العاشر من ابريل عام 1912 ميلادية، وعلى متنها عظماء العالم واثرياؤه، اعلى طبقة في العالم كله في الوقت ده. ومرت الايام الاربعة الاولى من الرحلة بسلام، وكان الركاب سعداء باقتناص هذه الفرصة العظيمة. وفي اليوم الخامس من الرحلة اخبر ربان السفينة من قبل البحرية الكندية بدخول منطقة جبال جليدية في البحر. فتعجب الربان ولم يلقي بالا لهذا التحذير. ليه؟ لظنه عدم وجود جليد في هذا الوقت من العام. وفي المساء ذهب الى قمرته اللي بتبقى اللي احنا بنسميها الامرايا، اللي بتبقى فوق في السفينة عشان يقدر يكتشف بها البحر من بعيد، لينام. ونبه على مساعده بقيادة السفينة، ما ده الكابتن ومساعد الكابتن بقى. وبينما اهل السفينة في سبات عميق، ومن استيقظ منهم كان يستمع الى الموسيقى ويشرب الخمر ويرقص مع النساء، اذا السفينة ترتطم بمؤخرتها بالجبل الجليدي وتهتز هزة خفيفة لم يشعر بها الا بعض الركاب المستيقظين. فصعدوا الى سطح السفينة ووجدوا كرات الثلج وقد تساقطت على السطح، فسروا بذلك، فرحوا. وقال بعضهم لنصنع فريقا للكرة في الصباح، يلعبوا بقى، ما مساحتها كبيرة السفينة، بلد ماشية في البحر كأنها قرية بحالها. ثم اكتشف الجميع الكارثة، وجود ثقب كبير في جسم السفينة لما خبطت فين؟ في جبل التلج. وسرعان ما غمرتها المياه وبدأت في الغرق. والبيبان اللي كانوا عاملينها نفدت كلها على بعضها، ولم ينجو من ركابها الذين زاد عددهم على 1700 إلا نحو 705 ركاب. وهنا أيقن الغرب بأنه ليست هناك سفينة محصنة من الغرق. وخرجت الصحف في أوروبا وأمريكا تقول السفينة التي لا تغرق تقبع الآن في قاع المحيط. فانظر أخي الحبيب إلى الاعتقاد في الأسباب، ماذا حل بأهله؟ هؤلاء اعتقدوا في السفينة إن هي الحماية، فتركهم الله وشركهم وأغرقها الله وركابها. ومع عدم وجود رياح ولا أمواج عاتية ولا أعاصير، مع أن الجو إيه؟ كويس جدا. وقارن بين ما فعل هؤلاء وبين ما قاله نوح عليه السلام رسول رب الأرض والسماء، حينما قال لقومه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هو ده الفرق بقى بين تايتانيك وبين سفينة نوح عليه السلام. شفت بقى الأسباب؟ أهي هم اعتقدوا إيه؟ اعتقدوا ان هي ايه؟ هي دي النجاة. لكن سيدنا نوح قال ايه؟ لا، ده النجاة في الله، بسم الله. يعني كأن نوح عليه السلام قال لا تعتقدوا في الاسباب بعد ان تأخذوا بها. فماذا كانت عاقبة ايمان نوح ومن معه؟ سفينته غرقت برضو؟ لا، قال الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. تايتانيك ماشية في موج ما فيهوش جبال ولا موج خالص وغرقت، وسفينة نوح ماشية في موج كالجبال وما غرقتش. عشان ايه؟ بسم الله. فالطبيعي أن يضرب هذا الموج العنيف الذي وصفه الله عز وجل في قوته وارتفاعه وعتوه بالجبال، كان من الطبيعي أن يضرب السفينة ويجعلها كالريشة في مهب الرياح، بل والطبيعي أن تملأ المياه سطح السفينة فتغرق. ولكن الإيمان، إيمان ركابها بالله وعدم اعتقادهم فيها ولكن اعتقادهم في المسبب وليس اعتقادهم في السبب، فقد حفظها الله وحفظ أهلها من الغرق. ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذه أيضا دعوة للأخذ بالأسباب الشرعية للنجاة، لأن الأسباب الشرعية للنجاة إنك تكون مع مين؟ مع المؤمنين، تكون مع رب العالمين، ما تكونش مع الكافرين ولا الضالين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهو هي دعوة من نوح عليه السلام للأخذ بالأسباب الشرعية للنجاة: الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار. وهي دي الأسباب اللي بقولك عليها عشان تنجو في الدنيا، إنك تصاحب الناس اللي إيه؟ مصاحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار والإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي المختار. أما من ترك ذلك وقال: أنا قلبي أبيض، يوم الجحيم ربك رحيم، فهو واهم قد أساء الظن والأدب مع ربه. فأين هو من قوله تعالى: اسمع نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بس في نفس الوقت يبقى وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تتكلش على الرحمة وتنسى أن في عذاب. ابن بقى ليه؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فهو مفكر، واقع في مشكلة تانية برضه، مفكر إن الجبل هو اللي إيه؟ هيعصمه. أهو مفكر إن الجبل هو اللي هيحميه، نسي برضه خالق الجبل، ما بيتعلمش. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني مين؟ الله برضو المسبب. بيقول له: يا ابني ما تتكلش على السبب، يا ابني ما تعتقدش بالسبب، اعتقد في المسبب يا ابني يا حبيبي. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بيكلموا سيدنا نوح، فجأة لقى موج عدى من بينهم، ما شافش ابنه. الموجة بعد ما مشت لقى ابنه مش موجود. هذا يبين لك أخي الحبيب أن العصاة لا يتركون بحال من الأحوال الاعتقاد في الأسباب، دايما بيعتقدوا في الإيه؟ في الأسباب. فقد ظن هذا الجاهل أنه لو اعتلى أعلى جبل في القرية فسينجو من الغرق، ولأن نوح عليه السلام يعلم أن الماء مأمور وأنه لا يجوز الاعتقاد في الأسباب، رد عليه قائلا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولم يقل له: لا عاصم اليوم من الماء، فالعصمة ليست من الماء، وإنما العصمة من أمر الله سبحانه. ولا يعصم من أمر الله إلا من رحمه الله سبحانه وجل في علاه. ولذلك لما اعتقد ذلك الكافر في الأسباب تركه الله عز وجل لما اعتقد فيه فكان هلاكه. هو قال له ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء، فكان هلكه في ايه؟ في الماء. فهمتها دي؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. الارض شربته خلاص، وقضي الامر واستوت على الجودي، على جبل الجودي. وده ثبت على فكرة علميا بالقمر الصناعي، والكلام ده قلته لكم لما كنا بنتكلم في درس بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ثم جاء الأمر من الملك إلى جنوده، ما الرياح والمطر والعواصف، كل دي جنود لله عز وجل. فقال تعالى للأرض ابلعي ماءك الذي خرج منك والذي نزل إليك، ثم قال للسماء أقلعي، فامتثلتا لأمر الله فابتلعت الأرض ماءها وأقلعت السماء وغيض الماء، يعني نضب من الأرض، وقضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين، واستوت السفينة على جبل الجودي بأرض الموصل، في بلاد الموصل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني أتبعوا بهلاكهم لعنة وبعدا وسحقا لا يزال معهم، يعني مش بس يموتوا، لقوا كمان عليهم عياذا بالله لعنة وغضب. ونادى نوح ربه فقال رب إني، خلي بالك بقى، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وبعاطفة الأبوة التي تجيش في صدر نوح عليه السلام يتوجه إلى ربه بالدعاء فيقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد قلت لي يا رب احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فعايز يقول لربنا يعني وابني ده من أهلي يا رب. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا نوح، صلة القرابة مش بالدم، هو مش ابنك عشان انت خلفته يبقى هو ده ابنك في الحقيقة. ابنك لما يكون على طاعتك وانتوا الاثنين تكونوا على طاعتي، ليس لأنه كان ابن زنا، فهذا لا يليق بالأنبياء. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده ما زنت امرأة نبيا قط. أما قوله تعالى، عشان ما تجيش برضو إيه الشبهة دي تلتبس عليك، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالخيانة هنا في هذه الآية خانتاهما، يعني إيه؟ يعني الخيانة كانت في الرسالة ولم تكن في العرض، يعني يبقى ما دخلتش في الإسلام معاه، وكانت بتساعد الكفار ضد زوجها. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حينئذ ندم نوح عليه السلام ندما شديدا على ما صدر منه، وأخذ بأسباب النجاة فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فدل هذا على أن نوح عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرم، داخل في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران وظن دخوله في قوله وأهلك، وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. فالمقصود قول الله تبارك وتعالى قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم، خلي بالك دي الأمم اللي مع سيدنا إيه؟ نوح عليه السلام. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. في ناس آمنوا وفي ناس كفروا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم قال تعالى لنوح عليه السلام اهبط إلى الأرض من السفينة أنت ومن معك من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه من سائر المخلوقات. فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. وأمم سنمتعهم، يعني في الدنيا، ثم يمسهم منا عذاب، يعني أن هذا الإنجاء هذه النجاة يعني ليس يمانع لنا أو ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا به العقاب، وإن متعوا قليلا فسيؤخذون بعد ذلك. يعني مش معنى يا نوح أن أنا أنقص لك الناس دول اللي معاك وأن الناس دي خلاص ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم ومن الهلاك والدمار والإغراق، إن معنى كده بعد كده يبقوا يعملوا معاصي بقى زي ما هم عايزين، لا، اللي هيخطئ برضو بعد كده إيه؟ هيتحاسب. فانظر أخي الحبيب كيف كان نوح عليه السلام ومن معه، وكيف رباهم نوح عليه السلام على الأخذ بالأسباب وعدم تركها وعدم الاعتقاد فيها. ثلاث أمور مهمة: الأخذ بالأسباب، عدم تركها، عدم الاعتقاد فيها. وقارن بين هدي الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وما يفعله البعض منا الآن من ترك للأسباب، والله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بل منا من يعتقد في الأسباب، يبقى في مننا طائفة بتسيب الأسباب خالص وده خطأ، وفي مننا طائفة بتعتقد في الأسباب وهذا أيضا خطأ، فيقول: أنا متزوج منذ أكثر من 5 سنوات وليس بي وبزوجتي عيب، فلماذا لم ننجي؟ وزوجتي حتى الآن لماذا لم تنجي؟ يبقى كده هو اعتمد على مين؟ على أسباب. هو ومفكر كده أنه هو عشان كده خلاص عمل أسبابه والمفروض ينجب، لا، ده كده غلط. يبقى الأمة دلوقتي منقسمة إلى 3 أقسام: قسم لا يأخذ بالأسباب وده خطأ، وقسم بيعتقد في الأسباب وده خطأ، وقسم بيأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيها ولكن يعتقد بمسبب الأسباب سبحانه، وهو ده اللي صار على ما صار عليه الأنبياء والمرسلين. وقد تغاضى هذا الصنف من الناس اللي هو مثلا اللي يجي يقول لك: أنا متزوج أنا وزوجتي بقالنا 5 سنين وما فيش عيب وما فيهاش عيب، وإزاي إحنا ما لم ننجب؟ هو نسي للأسف الشديد قول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم إن أنت لو أنجبت كان هيبقى ضرر ليك، فهو كده أحسن لك. فعلينا باقتفاء هدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والله الموفق. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.